السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا ربكم أيها الناس، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. أيها الناس عباد الله، إن أوقات العبد في هذه الدنيا أوقات ثمينة، وإن كل يوم يعيشه العبد في هذه الدنيا غنيمة، فمن لم يحفظ أوقاته فقد خاب وخسر. فينبغي علينا عباد الله أن نحفظ أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا فيما يرضى ربنا سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، نكوسيان كذلك نيهوسي نفسيانكم كي الله سبحانه وتعالى، اتقوا ربكم أيها الناس مكين ولو نمليزي الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى نتمويني يكوى يام لكم كي الله سبحانه وتعالى توجب الخلود في دار النعيم، لنوجبيش كدوم دايما مليلي كتك نيوم ينعم نيجي فيبو يا الله سبحانه وتعالى، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. ناكككم عاصي الله سبحانه وتعالى كنا واجبيش عذاب إليك وكالي ينكو ميزة، والعياذ بالله. أيها الناس عباد الله، تمويني أيها الناس أن أوقات العبد في هذه الدنيا يقوم بجكات زمجة يوتي كتك ولمنه يكات زمجة يوتي في هذه الدنيا كتك هي دنيا أوقات ثمينة، نيكات زمجة ثمان كوبا وكاتي أليوبي ومجا katika ulimwengu huu ni nyakati ambazo kwamba thamani yake ni kubwa mno. Thamani ya nyakati hizi ni thamani kubwa mno. Wa anna kulla yawmin, na hakika kila siku ambayo yaishuhu al-'abd, anaishi katika hiyo siku mja, fi hadhihi dunya, katika dunia hii, katika ulimwengu huu, kila siku ambayo mja anaishi katika ulimwengu huu, ghanima, ni ghanima, ni hazina kubwa, ni ngawira kubwa. Faman lam yahfaz awqatahu, yule ambaye hauhifadhi wakati wake, akawa wakati wake anautumia katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, la shakka huwa qad khaba wa khasira, hapana shaka mtu huyu kuwa ameangamia na ametoka patupu, amepata khasara na ametoka patupu. Fayambaghi alaina ibadallah, yatakikana kwetu sisi sote, ayuhan nas, an nahfadha awqatana, kuhifadhi nyakati zetu, hizi nyakati tulizo nazo kuzihifadhi, kuyafanya yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika a'marana, kadhalika umri wetu huu tuliopewa, tuliokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuishi katika dunia hii, dunia Allah, tuhifadhi umri wetu huu katika kuyafanya yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika hayatana, kadhalika maisha yetu haya aliyotutunuku Allah subhanahu wa ta'ala, tuyatumie katika khairat, tuyatumie katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fima yarda rabbuna subhanahu wa ta'ala, katika yale ambayo anayaridhia mola wetu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas ibadallah, rawa al-imam abu abdillah al-hakim an-naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhi fi mustadrakihi, amepokea al-imam al-hakim an-naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake al-mustadrak, kadhalika al-imam al-bayhaqi rahmatullahi ta'ala alayhi fi shi'ab al-iman, kadhalika amepokea hadith الإمام العلامة البيهقي رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كتب كمان حديث يا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام أنا سامع اغتنم خمسا قبل خمس pupia katika kuyachuma na kuyafanyia kazi mambo matano kabla mambo matano haja kukuta. Ightanim khamsan qabla khamsin, pupia katika kuyachuma mambo matano kabla mambo matano mengine haja kukuta. Shababaka qabla haramik, pupia katika kuchuma ujana wako, pupia katika kufanya khairi katika ujana wako, pupia katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia wakati wako huu wa ujana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, qabla haramik, qabla uzee wako hauja kukuta. Ayuha an-nas ibadallah, la shakka ayuha an-nas, inatambulika na inafahamika kuwa marhalatu shabab, wakati wa ujana, umri wa ujana, marhalatu al-quwwa wan-nashat, ni wakati ambao mwanadamu anakuwa na nguvu, kadhalika anakuwa na uchangamfu, fi ibadati Allah, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tumia wakati wako huu wa ujana kabla haujaingia uzee wako katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuyahifadhi yale aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, na la shakka kuwa marhalatu shabab, marhala ya ujana huu, la tadumu wala tabqa, ni marhala ambayo haiwezi kudumu daima milele wala haiwezi kubakia. Ipo siku marhala hii itakuondoka, iko siku neema hii ya ujana itakuondoka, kisha utaingia katika uzee, katika wakati ambao hautakuwa na nashat katika ibada, katika wakati ambao hautakuwa na quwa katika ibada. Wa hadhihi almarhala ayuha alahibba, na katika marhala haya, katika nyakati hii, nyakati ya ujana, sayus'alu anha alabdu yawm alqiyama inda rabbih tabaraka wa ta'ala, ndio wakati ambao ataulizwa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة كتك يلي أنبايو أليتمية كتك وجنواك. يقول عليه الصلاة والسلام أنا سمى رسول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Hautonyanyuka na kuondoka unyayo wa mtu yoyote, hazitonyanyuka na kuondoka nyayo za mtu yoyote siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yus'ala an arba'in, mpaka aulize kuna kwa mambo manne, na miongoni mwa mambo manne ambayo mja ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa an shababihi fima ablah, na kuhusiana na ujana wake, ni wapi alipouteketeza ujana wake. Je, ujana wake huo aliuteketeza katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, au aliuteketeza katika أحدكم عاصي الله سبحانه وتعالى لا شكك أيها الناس هي نعمة يوجانا نعمة عظيمة يتكي كانت وتمية وجنوات قد تكمت الله سبحانه وتعالى ويقول عليه الصلاة والسلام ننسم رسول عليه الصلاة والسلام وصحتك قبل سقمك كذلك تمية عفياك توم بزوري تمية عفياك بزوري قبل سقمك قبل مرضياك هذه ككوتا وفراغك قبل شغلك كذلك نمدواك وتمية بزوري قبل شغل زاك وهنجي كبانا تمية عفياك قد تكمت الله سبحانه وتعالى نوانقاتك كواتوا أمباو ليه هودة في عفية نا الله سبحانه وتعالى لكن من وين تم في وصحة تم في عفية يكون ويمود الله سبحانه وتعالى بس تزدمية هذه عفية زيته قد تكون ويمود الله سبحانه وتعالى قد تكون في الله سبحانه وتعالى قد تكون الله سبحانه وتعالى كذلك فراغك قبل شغلك كذلك تمية بزوري وتم بزوري وكتواكو وتمية قد تكون في الله سبحانه وتعالى قبل شغلك قبل شغل زاكو هنجا كبانا يكفيك أن يكاتي أمايو هوازكم وابدو الله سبحانه وتعالى وسباب شغل زاكو زمكو ونينجي لكن يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رسول عليه الصلاة والسلام قد كحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمة ميلي زم في تكانك وينجي هزو نعمة كتكواتو نعمة ميلي هزو نعمة زم في تكانك وينجي كتكواتو الصحة والفراغ نعمة يكون عفية كذلك نعمة يكون مدى نعمة أباز وتوينجي ومجسها وكونك نعمة هزو وتوينجي هوزي شغلكي نعمة هزو نعمة كتكو الله سبحانه وتعالى نعمة كتكو الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كشم توليز بلي الله سبحانه وتعالى كوشنا نعمة نعمة يوجان الله سبحانه وتعالى أمكف نعمة يكون كجانا الله سبحانه وتعالى أمكف نعمة يكون صحة يكون عافية الله سبحانه وتعالى أمكف نعمة يكون أوقات يكون نكات أمازو كوازو نويزا وكان وابد الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كشم توليز سكهيو كوشنا نعمة الله سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام أنا سمى رسول عليه الصلاة والسلام وغناك قبل فقرك كذلك تمية katika kuchuma kupia katika kuchuma kuchuma utajiri wako kutumia vizuri utajiri wako kabla faqrik kabla umaskini wako haujakukuta kabla ufakiri wako haujakukuta wa hayataka kabla mautik kadhalika uhai wako utumia vizuri huu uhai wako kabla mauti yako haijakukuta mambo matano ameyataja mtume alayhi salatu wasalam ayuha nas ibadallah mambo haya mawili ya mwisho ni mambo muhimu sana kadhalika utajiri wako utumie katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni wangapi katika watu hii leo wanaotumia utajiri wao katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bali ni wangapi katika watu hii leo wanaotumia utajiri wao katika kumasi Allah subhanahu wa ta'ala nasalu Allah salamata wal afia ayuha nas ibadallah utumie utajiri wako tumia uwezo wako tumia pesa yako katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kabla ufakiri hauja kuingia kabla umaskini hauja kukuta kadhalika utumie uhai wako huu uhai wako ulionao utumie katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala قبل ما أتياك وهي جكوكوتا أيها الناس عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام أنا سمى رسول عليه الصلاة والسلام قد كحديث أبايو أمي سمولي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا سموليك رسول عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبي أليشيك مبقيان قمتم عليه الصلاة والسلام فقال كشاك سمى رسول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب كوة كتكهي دنيا كنكم بواوان مجاني كن في الدنيا كأنك غريب كوة كتكهي دنيا كنا كم بواني مجاني أو عابر سبيل أو نمبتنجيا إيش كتكهي دنيا كنا كم بواني من كوبيتا كتكنجيا كنا كم بواني سمكاز كتكهي دنيا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل أو نمبتنجيا فكان عليه الصلاة فكان رضي الله تعالى عنه فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه أكاوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح utakapo mbukiwa na jioni basi usingoje mpaka asubuhi ifike ndio uingie katika toa muda ya kuwa jioni imekuingia na faragha unayo faragha umeipata basi mtii Allah subhanahu wa ta'ala mtii Allah subhanahu wa ta'ala muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa idha asbahta fala tantadhir almasaa na itakapo mbukiwa wewe na asubuhi utakapo mbukiwa na asubuhi fala tantadhir almasaa usingoje mpaka ifike jioni ndio uingie katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tumia wakati wakati wako, tumia faragha yako ya asubuhi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tumia wakati wako wa asubuhi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tumia huo wakati wako wa asubuhi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khudh min sihhatika limaradik, na tumia katika afya yako kabla maradhi yako haja kukuta. Wa min hayatika limautik, kadhalika utumie uhai wako kabla mauti yako haja kukuta. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله, تنهوسيانا كتكجامل الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا, تنهوسيانا نكونكم شانا كتكجامل كجيل كيزا كتكمتي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا katika maisha haya ya dunia, maisha haya ya kilimwengu, maisha ya dunia Allah, maisha haya tujielekeze katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام, alikuwa akisema عليه الصلاة والسلام katika yale ambayo ameyasimulia Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه وأرضاه, كان عليه الصلاة والسلام يقول, alikuwa mtume alayhi salatu wasalam miongoni mwa dua zake akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa akisema, Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, nitengeneze mimi dini yangu, itengeneze dini yangu iwe ni yenye kutakasika kwa ajili ya kutaka kuona uso wako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih li dini, ewe Allah nitengenezee dini yangu, alladhi huwa ismatu amri, ambayo hiyo dini yangu ndiyo ismatu amri, ndiyo kinga ya jambo langu kunako kuingia katika shari. Yoyote anayetaka asiingie katika shar, basi ajielekeze katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulu alayhi salatu wa salam, wa aslih li duniai alati fiha maashi, na nitengenezee mimi dunia yangu, itengeneze hii dunia yangu ili iwe hii dunia ni yenye kunisaidia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe hii dunia, haya maisha yangu niliyoyapata, yawe ni yenye kunisaidia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, yawe ni yenye kumsaidia katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslih li duniyai allati fiha maashi, na nitengenezee mimi dunia yangu ambayo ndani ya hii dunia ndiyo naishi, katika maisha yangu yanapatikana katika dunia hii ambayo kwayo hii dunia ndiyo ndani yake namcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulu alayhi salatu wasalam, wa aslih li akhirati, na nitengenezee mimi akhira yangu, allati fiha maadi, ambayo hiyo akhira yangu ndiyo marejeo yangu, hiyo akhira yangu hiyo ndiyo marejeo yangu. Waj'al hayati, na ujalie maisha yangu, waj'al hayatan li, na ujalie maisha yangu mimi yote yawe ni katika kheri, maisha yangu yanisaidie katika kheri, lakini kadhalika unijalie mauti yangu yawe ni ambayo yamejitenga mbali na shar. Ayuha nnasu ibadallah, hii ni dua ambayo alikuwa mtume alayhi salatu wasalam akiikithirisha sana, akiomba sana Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezee mambo yake matano. Jambo la kwanza, amtengenezee dunia, amtengenezee dini yake, kwa sababu dini ndiyo jambo la mwanzo kwa mja, dini ndiyo jambo la mwanzo kwa mja. Na ndiyo maana Rasuli alayhi salatu wasalam katika dua yake hii akalitanguliza amru din, akalitanguliza jambo la dini, kisha akafuatiliza na dunia, ambayo ndani ya hiyo dunia ndiyo kuna kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akafuatiliza na akhera, ambako huko akhera ndiyo marejeo ya kila mmoja, hakuna yeyote miongoni mwetu isipokuwa atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, imekuja athar kutoka kwa Ali radhiallahu ta'ala anhu ardhah, anasema Ali radhiallahu ta'ala anhu, irtahalat ad-dunya mudbira wartahalat al-akhirah muqbila, dunia inaondoka hali ya kuwa ni yenye kutoa mgongo, hii dunia hii inaondoka hali ya kuwa ni yenye kugeuza mgongo, inakwenda zake. Wartahalat al-akhirah muqbila, lakini akhira inakuja hali ya kuwa ni yenye kukuelekea akhira hii. siku ya kiyama inakaribia kuja hali ya kuwa ni yenye kukuelekea. Wa kullu wahidatin minhuma banun, na kila kimoja katika hivi viwili vina watoto wake. Dunia ina watoto wake, kadhalika akhera ina watoto wake. Kisha akasema Ali radhiallahu ta'ala anhu arda, akituhusia sisi ambao ametuambia kuwa dunia inatuondoka, inakimbia hali ya kuwa ni yenye kutupa mgongo, lakini akhera inatujia kwa haraka hali ya kuwa ni yenye kutuelekea mbele. Kisha akasema kila kimoja katika hivi viwili kina watoto wake. Wa kullu wahidatin minhuma banun, kisha akasema fakunu min abna'i al-akhirah, ninyi kuweni katika watoto wa akhirah. Fakunu min abna'i al-akhirah, ninyi kuweni katika watoto wa akhirah. Wala takunu min abna'i dunya, na wala msiwe katika watoto wa dunia. Fa inna al-yawma 'amalun wala hisab, kwani hakika hii leo hii siku ambayo umeipata hivi leo, 'amalun wala hisab, ni kutenda na wala hakuna hisabu, hakuna yeyote atahesabiwa hii leo, hayuko yeyote atahesabiwa hii leo. Wa ghada hisabun wala 'amal, na kesho huko siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hisabun wala 'amal, kutakuwa na hisabu na wala hakuna matendo. Ayuha nasu ibadallah, tutumie fursa hizi tulizo nazo, tutumie fursa ya afya, tutumie fursa ya ujana, tutumie fursa ya siha, tutumie fursa ya faragh muda, tutumie fursa ya uhai katika kumti Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumti Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kwa kumalizia hotuba yangu hii leo, tutakumbushana kuhusiana na masiku ambayo hivi punde tutaingia katika masiku hayo, masiku 10 ya mwezi Dhulhijja, na fadhila zake amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume wake alayhi salatu wasalam, lakini kadhalika ahlul ilmi wamezitaja fadhila nyingi. Na hizi siku haya masiku 10 ya mwezi ya Dhulhijja ambayo yataingia hivi kesho insha Allah ta'ala, ni masiku ambayo fadhila zake ni fadhila kubwa. Na lile ambalo linajulisha juu ya fadhila zake ni yale aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyapia masiku haya 10 ya mwezi Dhulhijja. Yakulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajri wa layalin 'ashri, anaapia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa pia wakati wal fajri wa layalin 'ashri, kadhalika anaapia masiku 10. Yakulu ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, anasema ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al 'ashru layalun min Dhulhijja, masiku 10 yaliyotajwa katika aya hii ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ayuha nasu ibadallah, la shakka kuwa kile ambacho anakiapia Allah subhanahu wa ta'ala lahu makana, ni kitu ambacho kina sehemu yake, kina uzma, kina utukufu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku haya 10 kuonyesha utukufu wa masiku haya 10. Ayuha nasu ibadallah, wa yaqulu alayhi salatu wasalam, na anasema rasul alayhi salatu wasalam, ma من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أنا سمع رسول عليه الصلاة والسلام هكونا كتك مسكوا بايو العمل الصالح فيها تنو ما تنو ميما داني مسكوا هايو أحب إلى الله ينبندز زيدنا الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام العشر. كل كون مسكوا هيا كومي يمويل ذو الحجة, كل كون مسكوا هيا كومي يموانزو ومويل ذو الحجة. قالوا وكثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم, ولا الجهاد في سبيل الله, wala kupambana jihadi katika njia ya Allah, wala kupigana jihadi hakuwezi kufikia ubora. Walile tendo ambalo limefanywa katika masiku haya 10 ya mwezi Dhulhijja, qala wala aljihadu fi sabilillah, akasema rasuli alayhi salatu wasalam, wala aljihadu fi sabilillah, wala kupambana katika njia ya Allah haliwezi kufikia yale matendo bora ambayo yamefanyika katika masiku haya 10 ya mwezi Dhulhijja, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu ambaye kharaja bimalihi, ametoka na mali yake, wa nafsihi, ametoka na nafsi yake, thumma lam yarji' min dhalika bi shay, kisha kisirejee katika hicho chochote, mali yake isirejee, kadhalika nafsi yake isirejee, afe katika kuipambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye ambaye atamzidi ubora yule ambaye amefanya matendo ya kheri katika masiku haya 10 ya mwezi Dhulhijja. Ayuha nasu ibadallah, tumepata kutambua ubora na utukufu wa masiku haya 10 ya mwezi Dhulhijja. Na al-amalu salih min al-amali salih, miongoni mwa matendo mema, qira'atul Qur'an, ni kusoma Qur'an. Kusoma Qur'an ni katika matendo yaliyokuwa mema, kadhalika adh-dhikri, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, الاكثار من الذكر ككثيرش كمتاج الله سبحانه وتعالى ككثيرش كسام القرآن كتك مسكوها يكوم يموز ذو الحجة ومن العمل الصالح نمي ينغاني ممتن ميمة الصيام كفونغ كتك مسكوها يكوم يموز ذو الحجة ككثيرش كتك كفونغ كتك مسكوها يكوم يموز ذو الحجة ومن العمل الصالح نمي ينغاني ممتن يليكوا ميمة نكو والأنباو ومكسودية كتينجا كتك سيكو يمويش وكتك سيكو ينهر سيكو يكومي سيكو يكتينجا والأنباو ومكسودية كتينجا بس kuacha kutoa chochote kutokutoa chochote katika mwili wao kutokupunguza nywele zao wala kutokupunguza katika ndevu zao katika masharubu wala kutokupunguza katika kucha zao wale ambao wameazimia kuchinja katika siku hii yaumun nahr basi haya wayafanye ni katika al-amal as-salihat ni katika matendo yaliyokuwa mema rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك وأعداء دين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.